القاعدة السادسة من قواعد الإنابة: من علامات الإنابة التألم للذنب، القلب المنيب متأوه متألم متألم لما فاته من منازل الإيمان، متألم للحظات التي يقضيها ولم يتعبد الله فيها العبودية التي تليق بالله، متألم ومتأوه على الماضي والأوقات التي فعلها وفاتت ولم تقربه إلى الله. ولهذا هو متأوه، وأحد أوصاف إبراهيم التي وصف بها إن إبراهيم لحليم أواه، في أحد المعاني أنه كان متأوها. فالإنسان متألم، متألم لحاله أو لحال الناس ولتقصيرهم في جنب الله، فلا تجد القلب المنيب إلا متألما. ثانيا، التألم هذا دليل على حياة القلب، وأنه قلب حي يؤلمه اللحظة التي لا تقربه إلى الله. وكم يحاول الشيطان إسكان الإنسان وإرضاؤه بحالته التي هو فيها لأجل أن يفوت عليه تألمه الذي يقربه إلى الله.